الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في موضوع الدرس السابق عن موضوع له أهميته وخطورته في حياة المسلم، وهو المتعلق بأمر الصلاة. هذه الشعيرة عظيمة، وهذه العبادة الهامة التي تأخذ من المسلم أكبر وقته، والتي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، والتي تجعله من عبادته تعالى الصالحين. ولذلك كانت هذه الصلاة من أهم ما يميز المسلم عن غيره من حيث التقوى والعبادة والاستكانة والخشوع. ولهذا إذا صلحت صلاة العبد صلحت سائر أعماله، وإن فسدت هذه الصلاة فسدت سائر أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد أن علماء الأمة وفقهاءهم ومحدثيهم ومفسريهم كلما تكلموا عن هذا الموضوع إلا وأولوه هذه العناية الهامة، وأعطوه هذه الأهمية الخاصة الكبرى، حتى ألف أحد علماء الإسلام وهو الإمام المروزي كتاب عظيم جليل فائدة، سماه تعظيم قدر الصلاة في مجلدين ضخمين، يتكلم عن هذه الصلاة وعن أهميتها وعن العلوم التي تضمنتها، كما قال الناظم إن الصلاة خطرها عظيم وبابها مخصوصة بها علومه، ففيها علوم كثيرة. ولهذا وجدنا أن المؤلف رحمه الله في هذا المثل الذي بين أيدينا والذي نحن بصدد دراسته وشرحه وتبسيطه والموسوم بالدور البهية، نجد أنه قد عقد ما يقارب 15 بابا في موضوع الصلاة. في موضوع الصلاة بدأه بباب المواقيت، وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن معنى الصلاة لغة وشرعا، وعن تاريخ فرضيتها، وعن منزلتها في الإسلام ومكانتها بين سائر العبادات، وتكلمنا عن عدد ركعاتها، وعن تكلمنا عن عددها أي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد في اليوم والليلة، وهي 5 صلوات، وما إلى ذلك من المسائل التي كنتم قد استمعتم إليها. وبقي قبل أن أشرع في الموضوع أن أتكلم عن نقطة وعن مسألة سبق وأن أشرت إليها في الدرس السابق، وإنما نذكرها وإن كان المؤلف لم يتكلم عليها في كتابه هذا، ولكن نريدها لأنها من المسائل التي يتعرض إليها الفقهاء والعلماء إذا تكلموا عن موضوع الصلاة، وهي مسألة ترك الصلاة. من يترك الصلاة من المسلمين؟ لقد أجمع العلماء أي علماء المسلمين فقهاؤهم ومحدثوهم وغيرهم بأن من ترك الصلاة يعني لم يصلي جاهدا بها غير مؤمن أو معترف بفرضيتها، يقول بأن الله عز وجل لم يفرض علينا هذه الصلاة، وهذه الصلاة ليست بحق، وهذه الصلاة عبث، أو هذه الصلاة باطلة وتأخذ بالوقت العبد، وأن الرسول لم يأتي بها، وما إلى ذلك من أنواع الجحود والنكران والكفر، فقد أجمع المسلمون على أن من يعتقد هذا فهو كافر. إن كان مسلما ثم اعتقد هذا أصبح كافرا مرتدا، يعني خرج عن ملة الإسلام، خارج عن ملة الإسلام، وهو حلال الدم، بمعنى لو طبق عليه الحكم فهو كافرون بالله حال الإنسان، يعني يخرج من الإسلام ويقع في الكفر الأكبر وليس الأصغر. ولكن من ترك هذه الصلاة وهو يؤمن بفرضيتها ويعتقد اعتقادا جازما أن الباري جل وعلا قد أوجبها على الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين جميعا من يوم بعث إليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أمرهم بهذه الصلاة، أمرهم بإقامتها، وأمرهم أن يصلوا صلاة الخمس، وهو يعترف بأن الله سبحانه وتعالى قد فرضها، ولكن مع ذلك يتركها، بمعنى لا يصلي تهاونا وتكاسلا وتشاغلا عنها. فهذا الحكم من اعتقد بوجوبها وبفرضيتها ولكن ترك هذه الصلاة فلم يصلي تهاونا وتكاسلا وتشاغلا، هذا قد اختلف أهل العلم في تكفيره أو عدم تكفيره على قولين مشهورين. ففريق من أهل العلم يقول بأن من ترك الصلاة تهاونا وتشاغلا وتكاسلا فهو كافر خارج عن الإسلام، خارج عن الإسلام، يقصدون بالكفر هنا الكفر الأكبر، يعني الذي يخرجه عن الإسلام، بمعنى لو مات وهو تارك لهذه الصلاة لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورى، وإن كان يتزوج بامرأة طلقت منه فلا يستحق موالاة وأخوة المسلمين، فليس له مال المسلمين وليس عليه ما عليه. وهذا القول هو مشهور مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومن كان على مذهبه مقتديا بأصوله أو بفروعه يقولون بأن تارك الصلاة كافر. وقول ثاني وهو لجمهور العلماء يقولون بأن من ترك الصلاة ولكن هو يؤمن بها، يعني يؤمن بفرضيتها وبأن الله سبحانه وتعالى أوجبها، ولكن تركها تكاسلا وتهاونا، فهذا لا يقال بأنه كافر، أليس بكافر، بل قالوا يفسق، يقال بأنه فاسق ويستتاب، يعني يطلب منه أن يتوب، والذي يطلب منه ذلك هو الحاكم الذي يقوم بأمر الله عز وجل بحكمه، يستتاب. فإن تاب فله مال المسلمين وعليه ما عليه، وإن لم يتوب قتل حدا، قتل حدا يعني أقيم عليه. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وغيرهما من الأئمة. وقال أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر، بل يعصر ويحبس ويستتاب ولكن لا يكفر. هذا مذهب أهل العلم في الحكم على تارك الصلاة. ولكن قد يقول سائل لما وقع هذا الاختلاف بين العلماء؟ نقول أن سبب اختلافهم حول ما جاء من الأحاديث في شأن وفي الحكم على تارك الصلاة. فلقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة وصريحة في أن تارك الصلاة كافر وأنه يجب إقامة الحج عليه. ومن هذه الأحاديث ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم وغيره، أنه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي العلامة التي تميز المؤمن والكافر ترك الصلاة، يعني إذا كان هذا المؤمن يصلي فوليس بكافر، وإذا كان تارك الصلاة فهو كافر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني العهد الذي بيننا المسلمين وبين الكفار. الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن صلوا فهم منا، فهم من المسلمين. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم حالة أمراء يأتون بعده يؤخرون الصلاة وتظهر منهم أمور منكرة، فقال أحد الصحابة ألا نقاتلهم؟ يعني وقد فعلوا من المنكرات ما فعلوا؟ قال رسول الله لا، ما صلوا لا تقاتل، يعني لا تخرج على هؤلاء الحكام ما دام أنهم أقاموا الصلاة، صل يعني لم يمنعوا الصلاة ما صل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وأصرح من هذا قوله بعد ذلك فمن تركها فقد كفر، أي من ترك هذه الصلاة فقد كفر، وهذا صريح والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها، أي هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نعم هي نور وبرهان حجة لما يكون العبد في عرصة القيامة ويقدم إلى الحساب، فتكون له هذه الصلاة كالبرهان كالدليل كالحجة على أنه أطاع أمر الله سبحانه وتعالى، ونجاة بعد ذلك، نجاة نجاة من عذاب الله عز وجل ومن سخطه. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ومن لم يحافظ عليها، أي ضيع هذه الصلاة، أضاع حقوقها وأضاع أوقاتها فلم يصليها، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له برهانا ولا نورا ولا نجاة. الشاهد وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، روى الطبراني بإسناد جيد. ويوم القيامة أي هذا الذي ضيع الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر مع أربعة من رؤوس الكفر والضلال، أئمة في الكفر والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى كما جعل أئمة وهداة للخير جعل كذلك أئمة في الكفر وفي الضلال وفي الفجور وفي الفسق. والناس يحشرون يوم القيامة وراء أئمتهم الذين كانوا يقتدون به في هذه الدنيا، كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بالإمام الذي كانوا يقتدون به في هذه الدنيا إيه في الخير وإيه في الشر. ولهذا حري بالناس ولا سيما الشباب ألا يقلدوا من هب ودب. ترى بعض الناس للأسف الشديد إذا وجدوا رجلا أو شابا أو فنانا أو مغنيا أو إنسان ظهر واشتهر عن طريق الإعلام ولبس لباسا أو زيا معينا أو قام بشيء، ترى المئات بعد ذلك تقتدي به في زيه وفي شكله وفي محنته بل وتفتخر بذلك، وهذا من أسوأ ما يكون عليه العبد يقلد غيره لا سيما إذا كانوا من الكفار. وهذا الإنسان إذا مات على هذا يخشى عليه أن يحشره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وراء هذا الضال وراء هذا الزائر الفاسع، لأنه كان يعتد ويقتدي به ويتأسى. ولهذا قال العلماء في قول الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال هذه الآية ليس هناك آية أعظم عند أهل الحديث أي الذين يشتغلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وتعلما وحفظا وتدريسا، قال هؤلاء الناس هم أسعد الناس بهذه الآية، لأن حظهم فيها كبير، لأن هؤلاء الذين يقرؤون أحد النبي صلى الله عليه وسلم إنما بغيتهم في ذلك هو الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يوم القيامة يكون إمامه، ومن كان إمامه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قدوته النبي صلى الله عليه وسلم وكان رائده النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد فاز، هذا قد فاز ونجح. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليها أي هذه الصلاة كان يوم القيامة مع قارون. تعرفون قارون هذا الرجل الذي قص الله سبحانه وتعالى علينا من أمره مكان من عدوه وكبريائه وافتخاره بالمال وتصرفه على الناس، كيف خطب الله سبحانه وتعالى به الأرض كما قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا قارون شغله المال، وفرعون معروف هذا الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى وقال هذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله تعالى بفوقه، وهامان وهو وزير فرعون الذي كان يبني له ما يشاء، قال لهامان ابني لصرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وأبي بن خلف وذلك القرشي صاحب التجارة يشغله المال، فهو تراه بالصباح والمساء بل حتى في الليل لما ينام وهو يفكر في المال وكيف يحصل عليه وكيف يكثر منه وما لا يفعل به وما إلى ذلك، فهو مهموم ومشغول. وهؤلاء العباد والعياذ بالله قد يعيشون في هذه الدنيا عيشة الفقراء، ويوم القيامة يحاسبون حساب الأغنياء والعياذ بالله. فمن الناس من قد ترك الصلاة من أجل المال يجمع المال صباحا مثلا، ومن الناس من تشغله الرياء عن المال، له مسؤولية له سلطان، وهذا أيضا ضعف النفس والنفس ضعيفة. فمن شغلته الرياء عن الصلاة فهذا يحشر مع فرعون، ومن شغله المال عن الصلاة فهذا يحشر مع قارون، ومن شغلته الوزارة والمسؤولية يحشر مع هامان، ومن شغلته التجارة وشغلته الأرزاق هذا يحشر والعياذ بالله مع أبي بن خلف. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يحافظ على الصلاة حشر مع هؤلاء، معنى أنه كان يوم القيامة معهم. ومعروف أن هؤلاء المذكورين الأربعة في نار جهنم خالدين فيها، لأن الكفار هم لا يخرجون من النار، هم في النار، فمعنى أنهم سوف يخرجون فيها، وهذا دليل على أن تارك الصلاة كافر. ومن هذه الأدلة ما قاله عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال كفر غير ترك الصلاة. هذا رجل من السلف الصالح يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني كل عمل يتركه الإنسان وهو من شريعة الله عز وجل ومما أمر الله عز وجل به يتركه الإنسان تكاسل وتشاغل عنه فلا يكفر. فمثلا تارك الزكاة لا يكفرونه، تارك الزكاة لا يكفرونه، لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يكفرون تارك الزكاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في ذلك الحديث من أتاه الله مالا فليؤدي الزكاة، فيؤتى يوم القيامة وتصبح له صفائح من النار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، فإذا بردت أعيدت فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك أي عليه الصلاة والسلام فبردت فأعيدت فأحميت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ثم يرى حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث دليل على أن من ترك الزكاة يعذب مثل هذا العذاب العظيم الشديد، ولكن قال حتى يقضى بين العباد، قال ثم يرى سبيله، يرى سبيله يعني هذا المعذب على ترك الزكاة يظهر السبيل، سبيله يعني يظهر طريقه الذي يذهب إليه، قال إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دليل على تارك الزكاة ليس بكافر. ولهذا لم يثبت عن كثير من الصحابة أنهم قالوا بأن من ترك عملا مثلا كالصوم أو الزكاة أو الحج بأنه كافر، ولكن في الصلاة ثبت عنهم القول بأن تارك الصلاة كافر. ولهذا قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال محمد بن إسحاق المروزي رحمه الله سمعت إسحاق ابن راهوية، وبعضهم يقول ابن راهوية، وهذه كنية الفقهاء، أما كنية المحدثين فيقولون إسحاق بن راهوية. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله وهو من أقران الإمام أحمد قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار المحدثين، قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وقال الإمام محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وابن حزم من علماء هذه الأمة الطيبة المباركة الشاهدة ومن كبار علمائها، وإن قال الناس به ما قال، وهو رجل أوتي من العلم ما لم يؤتى أحد قبله ولا بعده، ولا أدل على ذلك من كتابه العظيم الجليل الذي سماه بالمحلى. ويقال وهذه طريفة أن من أسباب طلب محمد بن حزم رحمه الله للعلم أو للفقه أنه دخل مسجدا ليصلي على جنازة وهو من عامة الناس، فدخل فجلس فقال له إنسان قم فصل، فكأنه لما قال له هذا الكلام بين الناس وجد شيئا في نفسه فقام فصل ولم يعرف. قال فلما يعني شيعنا الرجل ودفناه للمجيء وكان الوقت بعد العصر اندرجوا مهكذا للمجيء وهم يرون على أن الصلاة بعد العصر لا تجوز يعني أي كان هذا النفس وحتى ولو كان سبب كتحيه المسجد وما إلى ذلك. قال فدخلت المسجد فأردت أن أصلي كما فعلها فقال له ذلك الإنسان اجلس لا تصلي. قال فجلس ثم بعد ذلك ذهب إلى بعض الناس وبعض الشيوخ قالوا كان من أمري كذا وكذا. قال وأردت أن أتعلم. قالوا فلزم فلان. قال فذهبت إليه فقرأت عليه الموضوع ثم بعد ذلك بدأ في المناظرة حتى غدا من أكبر أئمة المسلمين فقها وفهما وتأليفا وكتبه في غاية النفاسة ولكن لا يفرح به في مسائل الاعتقاد لا سيما في مسائل الأسماء والصفات ولكن في باب العلم فهو من كبار علماء هذه الأمة ومذهبه ظاهر. يقول ابن حزم وهذا الشاهد لهذه الفائدة يقول ابن محمد بن حزم وصح وابن حزم رحمه الله من العلماء الذين يكثرون في كتبهم من نقل الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وهذا هو الفقه معشر المؤمنين. الفقه ليس الرأي ليس فلان يقول كذا وكذا وإنما الفقه هو الآثار ثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليه. يقول محمد بن حزم وصح عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيره من الصحابة أن من ترك فرض صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد عن الإسلام. قال ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفة. الأمر خطير وأخطر مما نتصور. من ترك صلاة فرض واحدة وهو متعمد في ذلك نقول متعمد يعني يتعمد أما أن يشغله كسب مثلا أو نسيان أو نوم وما إلى ذلك أو يظن بأن الصلاة جائزة حتى في غير وقتها وهو لا يعلم هذا هذا نقول بأنه كافر ولكن هو يتعمد يقول أنا الآن هذا وقت الظهر هو يقول يصلي يقول أنا ولا ما أصلي لا أصلي إلا بعد العصر أو لا أصلي إلا في الليل وتبين له وتنصحه وتبين له الحق في المسألة ولا يرجع. فهذا قال ابن حزم ما قال فيه نقلا عن أكبر الصحابة رضي الله تعالى عليه وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عمر بن الخطاب من أكبر الصحابة في الفقه حتى قال عبد الله بن مسعود كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم يعني العلم إذا كان عشر على عشر عمر بن الخطاب ذهب بتسعة أعشار لم يترك للصحابة إلا عشر. ولهذا ألف كثير من العلماء كتبا في فقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك معاذ بن جبل أعلم الناس في هذه الأمة بالحلال والحرام. نهيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معلما يعني حتى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يعلم قوما في اليمن وفيهم من أهل الكتاب ما فيهم ومن الكفار ما فيهم ويذهب إليهم ويعلمهم هذا الدليل على أنه من كبار الصحابة علما. وكذلك أبي هريرة حافظ هذه الأمة جبل الحفظ لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة مثل ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى زادت أحاديثه عن 5000 حديث وهو من السبع المكثرين لأن الصحابة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هم سبعة احفظوه أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. هؤلاء أنا قلت ستة سبعة وعائشة أم المؤمنين السبعة المكثرون عائشة نسيتها هي أيضا من علماء الصحابة الكبار الذين زادت روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث لهذا سموا بالمكثرين. فهؤلاء نقل عنهم ابن حزم هذا الكلام. لأن في لمسنا نقول أصحاب الفريق الأول من قال بأن تارك الصلاة كافر ما هو دليله؟ دليلهم هذه الأحاديث التي ذكرناها وقالوا أن هذه الأحاديث الصحيحة والصريحة في كفر تارك الصلاة قالوا لم يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين من ترك الصلاة جحودا وبين من تركها تهاونا وتكسلا لأن الفريق الثاني لما رد عليهم قال كيف تكفرون تارك الصلاة فالذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يجحد فرضيتها لكن يتركها تكسلاً فهذا لا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بكافر. لكن الحنابلة قالوا لا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذه الأحاديث بين الرجل وبين الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ومن تركها فقد كفر وما إلى ذلك من الحديث التي ذكرناها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق فيها بين من ترك الصلاة جحودا غير مؤمن بها وبين من تركها تهاونا تكاسلا حتى ولو كان يؤمن بها ويعتقد فرضيتها. وغير هؤلاء وهم الجمهور قالوا لا، قالوا هذه الأحاديث نعم ثابتة لا نردها، ولكن إما أن تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر على تارك الصلاة إذا كان ممن ينكر فرضيته، وإما أن يحمل محملا ثانيا وهو أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، لأن الكفر كفر، هناك كفر أكبر يخرج عن الملة وهناك كفر أصغر لا يخرج عن الملة. فقالوا المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم صفا من تركها فقد كفر، يعني كفر كفر أصغر، لأن هناك كفر دون كفر، الكفر ليس واحد. فمثلا إنسان لا يؤمن بالله أصلا، يقول لكم لا يوجد خالق لا أؤمن به، هذا كافر. لكن يجي إنسان مثلا يدعو ربه عز وجل يقول يا ربي أنا ربك وأنت عبدي، أنا ربك وأنت عبدي، هذا كفر ولا لا؟ كفر، لأن المفروض أن يقول أنت ربي وأنا عبدك، ولكن قال أنا ربك وأنت عبدي، هذا كفر. ولكن هل هذا الكفر يخرج صاحبه من الإسلام؟ لا، لا يخرجه، لأنه رضي ولا يعتقده. ولهذا قال الجمهور الذين قالوا بأن من ترك الصلاة تهاون وتكسل ليس بكافر، قالوا أن هذه الصلاة المصرحة بكفر تارك الصلاة المراد بها الكفر الأصغر، وهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن القتال بين المسلمين هذا من علامات الكفر. لكن هل يقال أنه لما يقع القتال بين المسلمين أو بين الطائفتين المؤمنتين نقول بأنهما كفار لهذا الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ لا، نقول لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، انظر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوقع القتال بينهم، وهناك موتى وهناك من مهزوم وهناك منتصر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسلب عنه اسم الإيمان بل قال بأنهم مؤمنون وإن طائفتان من المؤمنين. ولو كان القتال من الكفر لم يقل الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسب أخاك المسلم هذا فسوق وقتاله كفر. ولكن هل يقال بأن الرجل إذا قاتل أخاه لسبب أو لحمية أو لغضب أن قتله أو قتله لأخي يعد كفرا؟ لا، يقال هذا كفر أصغر. ولهذا تحمل هذه الأحاديث، الجمهور حملوا أحاديث المصرحة بالكفر تارك الصلاة على أنها كفر أصغر، ثم الجمهور الذين قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر استدلوا بأحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهم والإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات، هذا حديث يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر. قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. من يأتي بهذه الصلوات يقوم بحقها ولا يستخف بها يؤديها في أوقاتها، هذا له عند الله تعالى عهد، إن الله لا يخلف الميعاد، أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن أي ضيعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأتي بهذه الصلوات وضيعها ولم يصلي فمصيره إلى الله سبحانه وتعالى، أي إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، بمعنى إن غفر له سيدخله الجنة ويدخله النار، وهذا دليل بأنه ليس بكافر. إذن فكان ترك الصلاة دون الكفر والشرك، لأن لو كانت الصلاة كفرا وشركا كان من أصحاب النار. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله قال في هذه الآية بأنه يغفر جميع الذنوب إلا ذنبا واحدا وهو الشرك بالله عز وجل، يعني إذا لم يتب منه الإنسان. أما إذا تاب منه الإنسان فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. لكن إذا مات الإنسان وهو مشرك بالله لم يتب من الشرك فإنه يكون في نار جهنم، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك. أما إذا مات على التوحيد، مات وهو يقول لا إله إلا الله حتى وإن كان من أفسق الناس وأفجارهم، حتى وإن كان يشرب الخمر ويسرق ويقتل ويفعل من الكبائر ما يفعل، فهذا لا نستطيع أن نقول بأنه محكوم عليه بأنه في النار، لا يمكن هذا أبدا. هذا ليس من عقد أهل السنة والجماعة، بل هذا نقول حكمه إلى الله عز وجل، فهو تحت المشيئة. إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه، يعني يحاسب على الأعمال ويزينها له ويدخل نار جهنم ويأخذ نصيبه من العذاب، ثم بعد ذلك لا يخلد في نار جهنم بل يخرج بشفاعة من الشفاعات ثم يدخل الله على الجنة. ويمكن أن لا يدخلها أصلا، يمكن أن لا يدخل الجنة، يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نحدد هؤلاء الغافلين عن الصلاة المتهاونين في أدائها، نقول يعني حتى ولو لم تصلي فأمرك إلى الله ربما قد يغفر لك، ما كذا. بل بالعكس، أن الإنسان إذا رأيته يبالغ في الرجاء ويطمع كثيرا في رحمة الله فخوفه بعذابه. قل كما أن الله تعالى غفور رحيم فهو شديد العقاب. وإن كان الإنسان كثير الخوف من الخالق سبحانه الحي، الخوف والرجاء تخاف وترجع. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أو على شاب وهو فراش الموت سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال يا رسول الله إني أخاف ذنوبي وإني أرجو رحمة الله، أو كما قال أخاف ذنوبي وأرجو رحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هاتين الخصلتين في رجل، أي في مثل هذا الموقف، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهكذا ينبغي أن يكون إيمان العبد يجتمع عنده الخوف والرجاء، فعند ذلك هذا الإنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يرجو ويؤمنه مما يخاف. أما ذلك الإنسان الذي يطمع في رحمة الله عز وجل ولا يعمل ويسترسل في المعاصي كما قال أحد الشعراء المصرين كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، قال إذا كان هذا الرب كريم ويغفر الذنوب إذا كفر ما استطعت من الذنوب والخطايا. وهذا مما لا ينبغي أن يقوله المسلم أو أن يعتقده أو أن يعمل له، بل يعمل ويخاف ويظن أن لا يدخل نار جهنم ويظن أن يدخل نار جهنم، ولكن مع هذا يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي توابه. ومن الأحاديث الدالة التي استدل بها الجمهور على أن تارك الصلاة ليس بكافر حديث عظيم رواه ابن ماجه قال البصيري في الزوائد إسناده صحيح، وذكره كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الذي كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشح الثوب، يدرس يعني يبلغ يصبح قديم عتيق، هذا الإسلام يعني يصبح قديم يذهب العمل بالإسلام، كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب معنى نقشه، لأن اللباس من كثرة الغسيل يصبح باليا عتيقا، يعني يذهب النقش الدعوة. قال الإسلام في آخر الزمان يكون حاله كذلك، يعني يترك الناس العمل به. قال حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، الناس تغيب عنهم هذه الأمور، لا يعرفون ما معنى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. ولا يسرى بكتاب الله في ليلة، يسرى بمعنى يؤخذ ليلة يصعد به الله عز وجل، فلا يبقى منه في الأرض آية. هذا من علامات قروب الساعة، من أشراط الساعة الكبرى، يسرى إلى الله إلى السماء فلا يبقى منه في الأرض آية. قال عليه الصلاة والسلام وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. تبقى طوائف يعني جماعات صغيرة فيهم الشيوخ والعجائز وليس عنده إسلام، ما في عمل بالإسلام، هجر الناس العمل بدين الله عز وجل، غابت الشريعة عن الناس. فهؤلاء الناس وفيهم العجائز والشيوخ يقولون أدركنا آباءنا أي الذين سبقونا على هذه الكلمة أي كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، يعني يقول لا إله إلا الله ولا يصلون ولا يتصدقون ولا يحجون ولا يفعلون شيء من هذا، قالوا فنحن نقولها. قال له الصلة، الصلة هذا الذي روى الحديث عن حذيفة بن اليمان، قال لا تغني عنهم لا إله إلا الله، هو يسأل حذيفة بن اليمان لأنه حدث به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. قالوا إذا كان يقولون لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يتصدقون ماذا تغني عنهم كلمة لا إله إلا الله؟ فسأله المرة الأولى وحذيفة ابن اليمن لا يرد عليه، ثم كرر له السؤال ثانية وحذيفة يعرض عنه، ثم كرر له السؤال ثالثة وحذيفة يعرض عنه، ثم قال له في الثالثة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة، قالها ثلاث مرات. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن من يقول لا إله إلا الله وحتى إن كان تارك للصلاة فإنها قد تنجيه من عذاب الله وتنجيه من دخول نار جهنم، وهذا دليل على أنه ليس بكافي. لكن هنا نقول ختام للموضوع في هذه المسألة أنه حتى وإن قلنا بأن تارك الصلاة ليس بكافي، ولكن ينبغي أن يعلم هذا التارك الصلاة أو حتى غير تارك الصلاة، لأنه قد يوسوس له الشيطان يترك يوما صلاة ما حتى وإن كان مؤديا لسائر الصلوات يتركها متعمدا فهو يدخل في هذا الوعيد. اعلموا أنه ما من وعيد أعظم وأشد من الوعيد الذي جاء في ترك الصلاة، بدليل أن العبد أول ما يحاسب عليه يوم القيامة هي هذه الصلاة، ولهذا إذا صلحت هذه الصلاة صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، فهي الحاكمة وهي الشاهدة على جميع الأعمال. ولهذا ينبغي عباد الله أن نفهم شيء واحد، وهو أن لما نسمع مثل هذه المسائل العلمية ليس الغرض من هذا هو أننا نقف على هذا الذي قد يسميه البعض الطرف العلمي أو أننا نعرف ما قاله الناس في ذلك، وإنما نعرف هذه المسائل لندرك بأن الأمر خطير وأن الخطب جلل وأن هؤلاء العلماء مع القولين المختلفين فقد اتفقوا على شيء، وهو أن تارك الصلاة بخطر عظيم وأن تارك الصلاة لا بد أن لا يستهين بهذه الفريضة ما دام حيا حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو يقيمها. بعد هذا يأتي الكلام الآن عن موضوع له أهميته وهو موضوع المواقيت، لأننا تكلمنا عن الصلاة، أهم ما في الصلاة من أهم موضوعات الصلاة من أهم مسائل الصلاة هو وقت الصلاة، فإذا أنت لم تعرف أوقات الصلاة ما كنت مؤديا للصلاة. ولهذا لو أن إنسانا صلى الصلاة قبل دخول الوقت بطلت صلاته، إن تعمد كان آثما ولم تصح صلاته، وإن لم يتعمد الصلاة قبل دخول الوقت بأن ظن أن الوقت قد دخل فهذا يرفع عنه الإثم ولكن تلزمه الإعادة كما سوف نبين. قال المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع باب مواقيت الصلاة، أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال، وهو أول وقت العصر، الأمر مهم جدا، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشبق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره أي آخر وقت العشاء نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا شق الفجر، وآخره طلوع الشمس، ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو قال وناقص الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير، وأوقات الكراهة في غير مكة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال في غير يوم الجمعة وبعد العصر حتى تغرب. هذا كلام الإمام الشوكاني في الدرر الباهية في بيان مواقيت الصلاة، فنقول بالله التوفيق. قوله المواقيت جمع ميقات، والميقات على نوعين، هناك ميقات زماني وميقات مكان. الميقات الزماني الذي يختص بالوقت والمعروف الآن والمقدر بالساعة والدقائق والثانية، وهناك الميقات المكاني وهو المكان الذي يؤدي فيه الإنسان تلك العبادة. في الحج مثلا له ميقات، له ميقات زماني وله ميقات مكان. فالميقات الزماني هي 3 أشهر للحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. والميقات المكاني هي 5 ذو الحليفة والمعروف الآن بديار علي، والجحفة المعروفة برابغ، ويلملم وذات عرق، وقرن المنازل، هذه لأهل النجد. إذن فهذه 5 مواقيت للميقات. لكن المقصود هنا بالمواقيت مواقيت الصلاة يعني الزمنية. فالمواقيت ويقال لها كذلك الوقود. مالك في الموطأ قال باب الوقود ولم يقل باب المواقيت، على وزن فعول، وهو ما يقول عنه علماء اللغة بجمع الكثرة. والأوقات على وزن أفعال، هذه تسمى جمع القلة. لكن المراد هنا بالمواقيت جمع ميقات هو الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى وعينه لهذه العبادة أي للصلاة، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان، هكذا يعرفه العلماء. الوقت أو ميقات الصلاة هو الوقت أو الزمن الذي عينه الله سبحانه وتعالى. نقول عينه الله، هذا ليس من من من من اختلاق الصحابة أو مثلهم العلماء، بل الذي وضع أوقات الصلوات هو الله عز وجل، وهو في الكتاب الكريم. وسوف نتكلم عن الآيات القرآنية، وهي 3 آيات بينت أوقات الصلاة. الآية الأولى التي في سورة هود، وهي قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. الآية الثانية في سورة الإسراء، ونتكلم على شرحها إن شاء الله، قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والآية الثالثة في سورة طه، وهي قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذن مواقيت الصلاة حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّنها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالفعل وبالقول. بالفعل لما جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى به الظهر وصلى به العصر وصلى به المغرب وصلى به العشاء وصلى به الفجر، وصلى به في اليوم الأول وصلى به في اليوم الثاني، وصلاته في اليوم الأول ليست كصلاته في اليوم الثاني، يعني من حيث الوقت. فمثلا الظهر صلى به جبريل لما كان الزوال، يعني لما مالت الشمس إلى جهة المغرب، واليوم الثاني أتاه لما صار ظل الشيء مثله، ثم قال له في الأخير، وكذلك فعل في العصر وفعل في المغرب وفعل في العشاء، وقال له بين هذين وقتين، يعني بين هذين وقت. وكذلك من قوله لما جاءه سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، يعني بالقول، وإنما قال له ابقى معنا حتى ترك فنصلي، فصل النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يشهد، وهذا تعليم بفعل وهو أرسخ وأثبت، علمه كيف يكون وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن فهذه حددها الله سبحانه وتعالى في الكتاب. ولهذا قلنا أن معرفة المواقيت كما قال العلماء من أهم أبواب الصلاة ومن أهم مسائلها، لأن معرفتها تتوقف عليها صحة الصلاة أو بطلانها. معرفة الأوقات تتوقف عليها صحة الصلاة وبطلانها. حتى قال العلماء أن دخول الوقت أو معرفة الوقت شرط لصحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت لم تصح الصلاة. والشرط عند الأصوليين، الشرط عند الأصوليين يعرفون ما هو الشرط، يقول: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. معنى هذا الكلام أبينه وأوضحه بالمثال. الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، فمثلا الوضوء، إذا عدم الوضوء إذا لم يتوضأ الإنسان لم تصح صلاته، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. إذن فعدم الوضوء يقابله عدم الصلاة، من لم يتوضأ لا يجوز له أن يصلي، ولكن قلنا ولا يلزم من وجوده الوجود. فمثلا لو أن إنسانا توضأ هل يلزمه أن يصلي؟ لا يلزمه ذلك، لو أن إنسان توضأ وأراد أن لا يصلي لا يصلي. ولهذا قالوا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فدخول وقت الصلاة شرط لصحة الصلاة، وهذه الأوقات أو المواقيت حددتها الشريعة في الكتاب والسنة، في الكتاب كما ذكرنا بعض الآيات، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس لها أوقات، لها أوقات محددة ومؤقتة، يعني حددها الشارع. وقد أجمع علماء المسلمين صلى صلاة متعمدا قبل دخول وقتها كان آثما وبطلت صلاته قولا واحدا، لا خلاف في ذلك بين العلماء. وأما من صلى قبل دخول الوقت غير متعمد، كأن يظن بأن الوقت قد دخل، فهذا ليس عليه إثم، ولكن تلزمه إعادة الصلاة لأنه لم يصلي في الوقت. ولهذا وجب معرفة هذه الأوقات. ونصوص الكتاب التي دلت على وجوب معرفة هذه الأوقات والمحافظة عليها وما جاء في الوعيد من إضاعتها وتركها، قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه آية. الآية الثانية قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني مفروضا، موقوتا يعني مؤقتا بوقته ومحددا. وفي هذين الآيتين أمر بمطلق الصلاة، يعني ليس به في هاتين الآيتين تعيين للوقت، بل فيه أمر بمطلق الصلاة في الزمان والمكان من دون تعيين. ولكن نقول إنه قد جاءت آيات أخرى في القرآن الكريم بيّنت هذه المواقيت وحددتها. من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار. طرف النهار قال بعض العلماء ومنهم الحسن البصري هما صلاة الفجر والعصر، وقال ابن عباس هما صلاة الفجر والمغرب، يعني صلاة طرفي النهار إما أن تكون الفجر والعصر وإما أن تكون الفجر والمغرب، لأنها جاء كل واحدة منها جاءت في طرف النهار. وزلفا من الليل قال الحافظ هما زلفتان المغرب والعشاء، وقال مجاهد وهو من أئمة التفسير: وزلفا من الليل قال هي صلاة العتمة، معنى صلاة العشاء. لكن قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: وأولى التأويلين، يعني الذي يجب أن يصير إليه المسلم وهما أولى بالصواب، قول من قال أن هذه الآية حددت مواقيت الصلوات الخمس، فكأنه يرى طرف الصلاة يدخل فيها الظهر والعصر والمغرب، وزلفا من الليل أي تقام في الليل، وهذه يدخل فيها العشاء أو الصبح. وإما أن يقال زلفا من الليل يدخل فيها المغرب والعشاء، وطرف النهار يدخل فيها الصبح والظهر والعصر. فقال ابن جرير أن هذه الآية حددت أوقات الصلاة، ولكن ليس على شكل مجمل، على شكل مفصل، بل هو مجمل. لكن جاءت آية أخرى في سورة الإنسان، في سورة الإسراء، هي أوضح وبينت هذا المجمل الذي في سورة هود. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. لدلوك أي لزوال الشمس، أي إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب فهناك تقيم الصلاة. والمقصود بهذه الصلاة هي صلاة الظهر. واللام هنا لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال العلماء للدلالة أو للدلالة على أن دخول الوقت سبب في الوجوب، بمعنى الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، بمجرد أن تزول الشمس تكون قد وجبت الصلاة. ولهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجود الصلاة وشرط لصحتها. يعني إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة، وهو مع ذلك شرط لصحتها. إذن من هذا يتبين قيمة معرفة أوقات الصلوات حتى لا يصلي الإنسان في غير الوقت. ثم قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا في الأمر بإقامة صلاة الظهر. ثم قال: إلى غسق الليل. غسق الليل بمعنى ظلمة الليل، ولا يكون الليل مظلما أو لا تشتد ظلمته إلا إذا كان في النصف، يعني عند منتصفه. لكن قد يقول الإنسان: أين بقية الصلوات؟ أين بقية الصلوات؟ غسق الليل يعني هي صلاة العشاء، ولدلوك الشمس هي صلاة الظهر. قال العلماء: المقصود من قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل تدخل فيها أربع صلوات، لأنه قال من إلى، ف فيدخل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لماذا جعلها الله سبحانه على وقت واحدة؟ لأن هذه الصلوات متتابعة ومتتالية، يعني كلما خرج وقت دخل وقت. فالظهر أنت تبقى تصلي الظهر، فبمجرد أن يخرج وقت الظهر تصلي العصر، وتستطيع أن تصلي العصر وتبقى في وقت العصر حتى يأتي غروب الشمس. فإذا غروب الشمس خرج العصر ودخل المغرب، وأنت تبقى في ذلك الوقت، يعني من حين غروب الشمس وأنت تصلي المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر خرج المغرب ودخل صلاة العشاء، فدل على أن هذا الوقت هو وقت واحد من إلى غسق الليل. ولهذا لم يدخل الفجر هنا، ثم قال بعد ذلك وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بقرآن الفجر هنا في قول العلماء والمفسرين أنها صلاة الفجر. صلاة الفجر معنى صلاة الصبح. كثير من الناس لما يسمع صلاة الفجر يظن بأنها سنة الفجر، في الحقيقة لا، هذه تسمية خاطئة. وإنما الصلاة صلاة الركعتين التي تكون قبل الفريضة هذه تسمى رغيبة الفجر أو تسمى سنة الفجر، ولا تسمى صلاة الفجر. فمقصود الفقهاء من قولهم صلاة الفجر المقصود بها صلاة الصبح، وتسمى كذلك صلاة الغداء في تسمية سوف نذكرها في وقتها إن شاء الله، كما نذكر أسماء المغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء وما إلى ذلك. فهذه صلاة مستقلة خارجة عن قوله من إلى. ثم تأتي الآية الثالثة وهي قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالمراد من قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها، قال العلماء هي صلاة الصبح، لأن الصلاة تسمى تسبيح كذلك. الصلاة تسمى تسبيح، هذا كما قال العلماء من باب إطلاق الجزء على الكل، إطلاق الجزء على الكل، لأن التسبيح هو جزء من الصلاة. ولهذا ثبت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في لما أتى المزدلفة في الحج وجمع بين المغرب والعشاء، قال فصلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما. بعض الناس، وقد رأيت بعض الناس أنكر على إنسان لما صلى المغرب وقع يسبح لا تسبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أن جابر قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبح بينهما وهو لم يفعل. فاستدركت عليه هذا الكلام وقلت له ليس المقصود هنا بالتسبيح وهذا التسبيح المعروف، وإنما المقصود أنه لم يسبح بينهما، أي لم يصلي سبحة بمعنى نفلا، لأن التسبيح يطلق على الصلاة كما يطلق على الصلاة الدعاء، كما يطلق عليها الركوع، كما يطلق عليها السجود. تقول والله ما رأيت الإنسان في ركوع أو في سجود، يعني تقصد أنه في صلاة. والمراد بالتسبيح قبل غروبها أي قبل غروب الشمس هي صلاة المغرب، صلاة المغرب. الدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إلى القمر ليلة البدر، جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى القمر ليلة البدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، بالتشديد وفي لفظ لا تضامون في رؤيته. إذا قلنا لا تضامون في رؤيته بمعنى حتى وإن وقع الازدحام بينكم فإنه لن يحجب عنكم فترونه كلكم، وإذا قلنا لا تضامون في رؤيته، والضيم هو الظلام بمعنى لا يكون هناك ظلام يحجبكم عن رؤية ربكم، كما ترون القمر ليلة البدر كذلك ترون ربكم. ولكن هذه الرؤية هي للمؤمنين وليس للكافرين والعياذ بالله، لأن هؤلاء قال الله عز وجل فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان فقال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فاللهم لا تحرمنا هذا النظر إليك كما ننظر القمر ليلة البدر. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تغامون في رؤيته. ثم قال رسول الله هذا بحد شهيد من أسباب رؤية الله يوم القيامة، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فافعل يا عبد الله، لا تترك الصلاة تفوتك، لا تصلي الصلاة بعد طلوع الشمس وتتعمد هذا ولا تأخذ الأسباب وتترك الصلاة تفيد من يدك ويضيع أجرك منها، لأنه قد جاء الوعيد والتشديد في ترك الجماعة. وقد قال رسول الله بشر المشائين إلى المساجد بالنور في الظلم بالنور الثاني يوم القيامة. وكذلك الصلاة قبل المغرب أن تصلي العصر في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قال من صلى البردين دخل الجنة، الصبح والعصر، وسميت بالبردين لأنهما تؤدى في وقت برد، كذلك تسمى بالعصرين لأنهما في طرف النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على العصرين. قال ومن العصرين؟ قال الصبح والعصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من ضيع ومن أضاع ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، ومن ضيع صلاة العصر حبط عمله. قيل حبط عمله جميعا، وبعض العلماء قال حبط عمله ذلك اليوم. إذا الأمر أخطر مما نتصور، ووقت العصر هو وقت التشاغل بالدنيا والسعي وراء الأرزاق، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضيع لا سيما هاتين الصلاتين الصبح والعصر، وهي من علامات الإيمان، بل من أسباب الرؤية الرب يوم القيامة. فإن استطعتم أن لا تغلبوا أن لا تفوتكم صلاة قبل شروق الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أطراف ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا في الآيات التي جاءت في تحديد مواقيت الصلاة. أما الأحاديث النبوية فهي كثيرة، لكن الأصل في تحديد المواقيت حديثان، حديث رواه أهل السنن، بعض أهل السنن، وهو إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث طويل قد لا تكلم عليه اليوم وإنما تكلم عليه في الدرس المقبل بحول الله. والحديث الثاني هو حديث الإمام المسلم، حديث أبي موسى الأشعري لما جاء ذلك السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما هي مواقيت الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم قم معنا حتى ترى، فبين له أوقات الصلاة، وهي التي سوف نتكلم عليها فيما جاء في متن المؤلف في بيان هذه الأوقات. وهذا الدرس من الأهمية بمكان، وإن كنت قد حضرت أكثره لكن لم يسعنا الوقت للحديث عنه، ولكن قد نترك إن شاء الله هذا لموضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، وإن كان في عمركم وعمرنا بقية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول